الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من التنبيهات التي ذكرها المصنف هو التنبيه الثاني، وأراد أن يبين في هذا التنبيه أن المعاطاة بعد أن كانت حقيقة في باب المفاعلة، بمعنى أن صدور الفعل من الطرفين في آن واحد، هذا هو تعريف المعاطاة، باعتبار هي عبارة عن تناول أو إعطاء الكتاب وإعطاء الدرهم من الطرف الآخر. هذا هو المعنى للمعاطاة، بناء على أن صيغة مفاعلة هي قيام نفس الفعل من الطرفين اللي ذكروه الصرفيين في ذلك. هذا واضح المقدار، فتتحقق المعاطاة موضوعا في هذا المعنى. الشهيد رضوان الله عليه جعل من المعاطاة أيضا إذا كان الإعطاء من طرف واحد، سلمه الكتاب من طرف واحد ثم بعد ذلك في آن متأخر كذا سلمه الدينار، بحيث يصدق إعطاء لا تصدق معاطاة، فيمكن أن نسلب موضوع المعاطاة عن هذا الفعل، نقول هذا إعطاء وليست معاطاة. لكن الشهيد ومن تبعه المحقق الأردبيلي وغيره جعلوا هذا القسم من المعاطاة، وهو ذكر قال جعل هذا القسم من المعاطاة أي من حكم المعاطاة. وإحنا مر علينا سابقا جناكم تتذكرون في بعض الحالات نقول هذا منه إما موضوعا وإما حكما. هذا المقدار شوي راح يعني أقف عنده ونترك الموضوع. الموضوع خصوصا الموضوع النحو اللغوي أو الموضوع العرفي إذا كان معلوما والحكم انصب على الموضوع فيدور الحكم مدار الموضوع. التفتوا لي هالنكتة اللي قد نستفيد منها بعدين. فالحكم يدور مدار الموضوع. إذا الموضوع انتفى لا مانع من أن يكون هذا الحكم لموضوع آخر. الحكم يلحق الموضوع الجديد من قبيل ما نحن فيه، أو من قبيل بعض القضايا اللي هي مثلا ليست من القمار، قمار حرام، من نجي نعرف القمار نقول هذا لا ينطبق عليه تعريف القمار لكن يلحقه حكمه، فإذا كان القمار حرام نقول الحرمة تكون لهذا الموضوع الذي ليس قماريا لكن ذوق الشارع يتطلب مثلا أن يلحق الحكم به أو لدليل آخر. بالنتيجة الحكم ممكن أن يلحق لموضوع آخر. هذا الإلحاق تارة نحن لا نتصرف بالموضوع، شوية التفتوا لي، لا نتصرف بالموضوع، نقول هذا الموضوع المعاطاة هو هذا عبارة عن المعاطاة بين الطرفين، فمن تصرف بالموضوع نأتي إلى موضوع آخر اللي نحن فيه وهو الإعطاء، فراح يصير عندي معاطاة جائزة إعطاء جائز، فالجواز كما لحق المعاطاة لحق الإعطاء. هذا كلامنا إلى الآن، كلامنا اللي أريد أنبه عليه ما مو هنا، في بعض الحالات الشارع هو يتصرف بالموضوع. التفتوا لي، الشارع هو يتصرف بالموضوع. لو فرضنا أن المعاطاة وقعت في لسان الدليل، لو فرضنا أن المعاطاة وقعت في لسان الدليل، افرضوا هذا النص عندنا، المعاطاة بيع لو فرضنا أو المعاطاة جائز. الإعطاء قطعا ليس معاطاة. يمكن الشارع يوسع موضوع المعاطاة يقول الإعطاء معاطاة، فسيدخل الإعطاء في المعاطاة موضوعا، لكن بمعونة التعبد. هذا نعبر عنه بالحكومة بالأصول، مر عندنا هذا المصطلح. فالحكومة تارة توسع وتارة تضيق. الطواف صلاة، الشارع يريد طواف، ما ندري أحكام الطواف ما هي، من طهارة الجسم أو الثوب من الخبث أو من الحدث. فإذا يقول الطواف صلاة معنى يوسع مفهوم الطواف، ويدخل الصلاة، كأن وسعنا الصلاة جعلنا الطواف صلاة. فما هي الشرائط المعتبرة بالصلاة؟ لا بد أن تعتبر، مع أن الطواف واقعا هو ليس صلاة، لكن الشارع يوسع. ولذلك الحكومة تشبه التخصيص بس بمعونة التعبد. أذكر مثال للتخصيص ومثال للحكومة وأترك الموضوع. فالآن مثلا يقول اكرم الفقراء، هذا عبارة اكرم الفقراء، ثم يقول لا تكرم أو يحرم إكرام الفقير الفاسق، يحرم لا يجوز إكرام الفقير الفاسق. هذا شو يسميه؟ التفت، مو نقول لا تكرم الفاسق لأن صير عموم مخصوص من وجه، لا تكرم الفقير الفاسق. فهنا أنا عندي إكرم الفقراء يشمل المؤمن والفاسق بحسب الإطلاق أو العموم، وهنا يقول لي لا تكرم الفقير الفاسق. هذا العرف يرى أن هذا مع هذا نتيجة واحدة، أنه لا يجوز إكرام الفقير الفاسق. شو نسمي هذا؟ نسميه تخصيص. واضح؟ تارة شو يقول الشارع؟ يقول التفت الفاسق ليس فقيرا. شوف اللسان اختلف، قال اكرم الفقراء ثم يقول الفاسق ليس فقيرا، هو واقعا الفاسق فقير، فضيق دائرة الفقير. هذا نعبر عنه حكومة، لكن عن طريق التعبد، لأن واقعا الفاسق هو فقير. الأول ما بيتعبد، يقول لا تكرم الفقير الفاسق، لا زال فقيرا لا زال فاسقا، الشارع يقول لا تكرمه. الثاني لا، لولا التعبد الفقير يبقى، الفاسق يبقى فقير، لكن إجا الشارع قال الفقير الفاسق ليس فقيرا، معنى ذاك لا تكرمه، فخرجنا إياه من الموضوع. تارة يوسع تارة يضيق. الآن كلامنا المعاطاة واضحة موضوعا وحكما، الكلام الإعطاء هل هو معاطاة؟ احنا نعرف أن المعاطاة لم تقع في لسان الشارع لا في آية ولا رواية، فقط عن هنا ما راح نتصرف على نحو الحكومة، لا نوسع المعاطاة ولا نضيق المعاطاة. لكن الشهيد رضوان الله عليه جعل الإعطاء اللي من طرف واحد قال يلحقه حكم المعاطاة اللي تقدم منا سابقا، فصار عندنا موضوع المعاطاة مبين وحكمه، وموضوع الإعطاء أيضا مبين. ويفترض الإعطاء ما بحكم المعاطاة، لكن الشهيد ألحقه، هو أقره، هو قدس الله نفسه بناء على ذلك أقر هذا المطلب اللي هو تقريبا وصلنا إلى هنا. هذا اثنين، صراحة نكمل الثاني. الثالث أصلا لا معاطاة ولا إعطاء، وإنما وضع هذا الدرهم في مقابل أن أشرب إناء ماء، أو يضع هذا الدرهم مقابل أن يغتسل في الحمام. ما هو صاحب الحمام؟ ما موجود. فوضع لا بإعطاء ما قبض ولا معاطاة إقباض من الطرفين، هذا قسم ثالث. قسم رابع بناء على أن المعاطاة تصدق مع الكلام غير الصيغة المنصوصة، أشبه بالمقاولة على البيع، هذا قسم رابع. احنا تقدم الآن المعاطاة وتقدم الإعطاء، بعدنا بالإعطاء حتى نجي إلى الثالث. قال ثم صحة هذا القول اللي هو الإعطاء، ثم صحة هذا القول بكون المعاطاة بيعا مملكا، هذا واضح باعتبار هذا الكتاب على أن أنت تعطيني درهم تمليك، إذ يدل عليها على هذه المعاملة ما دل على صحة المعاطاة من نفس الأدلة، وإنما على القول بالإباحة أن المعاطاة مبيحة، كتابك ودرهمك، فيشكل تتحقق الإباحة أو لا يشكل. لماذا؟ بأنه بعد عدم حصول الملك بها بالمعاطاة، من أين جاءت الإباحة؟ لا دليل على تأثير هذا الفعل في الإباحة. انتفت المعاطاة، كيف تحصل الإباحة؟ نعم قد يقال اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها على الإباحة كقيامها على المعاطاة الحقيقية، كما أن المعاطاة الحقيقية بناء على الإباحة تفيد الإباحة، كذلك السيرة إذا كان إعطاء قائمة على الإباحة، وإلا لم ينهى عن ذلك أحد. لو لم تفد الإباحة لبان، لكن السيرة قائمة على أن يتعاملون مع هذا الإعطاء معاملة المعاطاة بالنسبة إلى الإباحة. هذا القسم الثاني. ثلاثة، القسم الثالث، وربما يدعى انعقاد المعاطاة، سأعبر عنها معاطاة، هذا كل الآن احنا كلامنا لعله بالحكم، وإلا قطعا هي ليست معاطاة، بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن، ما موجود أحد الأطراف ولا قبض من عندي، وإنما مخلي هو عبارة عن وعاء، قال اجعلوا المال هنا في مقابل أن تأخذون من الخضروات معروف سعرها، أو إناء الماء أو إناء الشربات، ماكو أحد طرف المقابل ما موجود، لكن هو مسعر، تتخلي السعر تخلي المال وتأخذ الحاجة. وهي كانت سابقا متعارف في بعض الأشياء الحقيرة مو ضخمة جدا. قال وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطي، إعطاء ما موجود فضلا عن المعاطاة. مثاله كما تعارف خصوصا في أزمنتهم، الآن في أزمنتنا تعارف بشيء أكثر من ذلك، بعد كثير من المحلات المعروض بها السلع وأسعارها موجودة، البيع يكون بهالطريقة أن أنت تضع المال وتأخذ هذه الحاجة. نعم هم قد في الباب حاطين جماعة فقط يفتشون، قد أحد سرق، لكن هاي العملية الآن موجودة في كثير من المعاملات التجارية تقريصا يعني لليد العاملة يفعلون هكذا. قال كما تعارف في زمانه أخذ الماء مع غيبة السقاء، غيب واضح، لأن إذا حاضر يكون القسم الثاني، فما موجود السقاء، ما موجود الذي يأتي بالماء، ووضع الفلس باعتبار العملة الرائجة في المكان المعد له لوضع المال إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك. يعني هو الآن وظيفته أن يأتي، وكان ما ينتظر عنده وظيفة ثانية، يضع هذه الأواني وأسعارها معلومة ويروح، وهذا مكان وعاء مكان إناء صينية مثلا يضع بها الفلس وهذا يشرب من الإناء. البعض خل أكمل ونرجع. وكذا غير الماء من المحقرات اللي قيمتها قليلة، مقصود محقرات يعني قيمتها قليلة، كالخضروات ونحو ذلك من الأشياء التي تباع بأثمان زهيدة كالفلس والفلسين مثلا. ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته أيضا، أيضا هذا من هذا القبيل. هذه ثلاث أمثلة جعلها قدس الله نفسه من باب المعاطات، يعني حكمها حكم المعاطات، مع أنه ليس فيها معاطات، بل ليس فيها إعطاء أصلا. البعض قد يناقش بالأمثلة يقول هاي ما لها علاقة بالمعاطات، وإنما هاي مبنية على الإباحة بقرينة شاهد الحال. مثلا الآن في المواكب، واحد يفتح المضيف مالته، يجي واحد يجلس يقدم له الطعام، تارة يدخل يلقى الطعام مبذول يأكل. هذا ما بي معاطات، وإنما إباحة التصرف، لكن هذا مبني على المجانية باعتبار شاهد الحال على أن صاحب الموكب يبحث عن الثواب. أمثال هذه أيضا تدل على الإباحة، لكن الإباحة المعوضة، أنا أبيح لك الماء مقابل هذا. وأصل الإباحة هي ليست معاوضة دائما، قضية ليست معاطات. احنا كلامنا إذا كانوا يقصدون البيع ولم يتلفظوا بالصيغة، فيمكن دعوى أن هذه الأمثلة احنا مو كل مثال يدل على جواز التصرف بحاجة الآخر يعني معاطات. قد يدعي المدعي أن هناك شاهد حال على أنها مبنية على الإباحة مقابل شيء. بالنتيجة الإشكال في الأمثلة ما يخل بالمطلب، يريد يقول شيخنا على أن يمكن دعوى أن الإعطاء ينتفي فضلا على المعاطات، مع ذلك يجري فيها حكم المعاطات، يعني من جوازها. هسه قد جنابك تدعي تقول نعم هاي جائزة، بس هاي ما مرتبطة بالمعاطات ولا مرتبطة، هي عبارة عن معاملة مستقلة. احنا ما عندنا قضية تعبدية لابد أن نلتزم بمعاوضة من المعاوضات اللي ذكروها الأصحاب، مو قضية تعبدية. الآن أكو معاملات السرقة فلية ما كانت موجودة سابقا، معاملة يفتون العلماء بها بجوازها. سلسلة القفلية معاملة مستقلة. بعض عقود التأمين أيضا عبارة عن عقود ومعاوضات مستقلة، فمو بالنتيجة لابد هذا نلحق بهذا. نعم هذا جائز، الحمام جائز بقرينة وشاهد حال على أن ياب هذا الدرهم مقابل أن يغتسل. هسه شقد راح يصرف ماء؟ أكو إنسان وسواسي، أكو واحد عطشان كثيرا ما يكفي إناء إناءين ثلاثة، كذا شاهد حال على أن ولا هذا القدر لازم نعرفه، مجهول يعني المعاوضة لازم بها معرفة ماذا أفعل. إيش قد يصرف هذا ماء من الحمام؟ مو معلوم كم قلاص هذا يشرب، كم إناء يشرب، اللي يسعر كل إناء بفلس، فإذا يشرب ثلاثة لازم بثلاث فلاسين، مو معلوم، وأنا ما أشرب. فبعض القضايا قد المناقشة في المثال واضحة، مو بالنتيجة لابد أن تكون من أحكام المعاضات. على كل حال هسه هذا مجرد مناقشة بالقضية. هاي من صيغة المعاضات اللي هو مقتضى الجمود على المعنى الصرفي، لفظ هذا المعاطات مو دليل لفظي، ما يحتاج غير يحتاج إلى دليل، بناء على أن المعاطات مفاعلة لابد أن يقوم الطرفان بالفعل في آن واحد. كذلك هذا سيدنا الشكل الثاني والشكل الثالث هم كذلك معاطات هم يصدق عليه العرف، هو يقول ما يصدق معاطات، السيرة قائمة على ذلك، سيرة الحاق حكم المعاطات به ما يصدق عليه معاطات. لو إحنا جئنا إلى ابن الحاجب أو جئنا إلى ابن مالك وجمدنا على لفظة المفاعلة وقبلنا ما يقولا من أن المفاعلة هو أن يقوم الطرفان بالفعل في آن واحد، يعني هيئة المفاعلة مو مادة المفاعلة، هيئة المفاعلة. نعم الإعطاء ليس معاطاة. فهي ليست معاطات. ليست معاطات. لو قلنا مع ابن الحاجب والجماعة مو معاطات، هذه يلحق حكم المعاطات. أما لو نفينا ذلك قلنا لا دليل على ذلك، نعم يكون الأول والثاني من المعاطات لكن الثالث مو من المعاطات. ماكو أصلا أي قيام فعل بهذا، وضع مال هنا وشرب الإناء. أي قضية؟ وين المعاملة؟ وين المعاطات؟ هذا وضع الدرهم هنا كما إباحة. واحد يقول يا أبا أنا أبحت أن تشرب الماء مقابل درهم، احنا هم قبلنا، فبعد وين المعاطات؟ معاملة مستقلة جائزة، تجارة عن تراث، تجارة من التجارة، التجارة ما محصورة بالبيع، مضاربة تجارة، مساقات تجارة، هاي تجارة عن تراث خلاص. ليش إلا تكون معاطات والمعاطات ألحقناها بالبيع؟ قصدي المناقشة في الأمثلة ليست بعزيزة، هو جعل إلحاق. فواحد ممكن يقول لشيخنا حتى الإلحاق هذا لا ضرورة له. نعم معاملة صحيحة ربطها بالمعاطات قد مما لا وجه له، ممكن يدعي المدعي ذلك وليس بمجازف إذا ادعى. على كل حال قال فالمعيار في المعاطات، لاحظوا هذا جعل معيار في المعاطات، وصول العوضين كتاب مال أو أحدهما في الإعطاء مع الرضا بالتصرف. قطعا هذا ضمن القواعد العامة، لابد أن راضي بالتصرف. ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي أيضا في مسألة المعاطات، كأن يظهر من عنده هذا المعيار، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله تعالى في بعض التنبيهات القادمة. أيضا في التنبيهات هذا جعله معيار، هو جعل معيار في المعاطات. هسه من أين استفادينا هذا المعيار بعد أن لم تكن المعاطات لا في آية ولا في رواية أو ضمن مجموع كلماته؟ هذه الثلاث صور هو ألحق. الصورة الرابعة اللي هو أضاف قدس الله نفسه، قال ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد، شنو هو اللفظ الغير المعتبر؟ لو جئنا أن ما هو لفظ البيع، بعت مثلا، ملكت مثلا، نقلت، إنشاء تمليك، بعضهم عبر عنه هو نقل العين إذا تذكرون. فلو فرضنا إنشاء تمليك أقول لك بعت ملكت نقلت، أفرض ذن كلهن صيغ البيع. أكو عندنا صيغة بعد، مو لا هي بعته ولا هي نقلته ولا هي ملكته، يحكي كلام أعطيتك هذا الكتاب. أعطيتك مو من صيغ التمليك، أعطيتك هذا الكتاب أعطني درهما، لو قال هكذا هاي معاطات؟ لا، لأن ليس فعل. بيع بالصيغة؟ لا. استعملنا لفظ؟ نعم، لكن هذا اللفظ غير معتبر في البيع. لو قلنا أن المعاطات تشمل البيع، تشمل الصيغة غير المعتبرة كما الفعل، لو قلنا أن هذا يعتبر من المعاطات، لذلك عبارته لو قلنا. يعني البعض هذا تذكرون منه اللي ألحقه، إذا أبدأ ألحقه السيد حسين بن سيد جعفر أستاذ الشهيد الثاني. تذكرون الأقوال في المعاطات؟ من جملة الأقوال هذا أن المعاطات تصدق حتى مع الصيغة غير المعتبرة. شنو الصيغة المعتبرة؟ بعت مثلا، ملكت مثلا، نقلت مثلا، أعطيتها صيغة غير معتبرة. مثل ما واحد يطلق زوجته يقول روحي لأهلك، أذهبي إلى أهلك إلى أبد الآبدين، هذا مو صيغة طلاق حتى لو قاصد لا تقع. فالآن هو قاصد البيع لكن ما قال بعته، قال أعطيته، فلا يقع بيع عقدي لكن يقع بيع معاطاتي، بناء على رأي سيد حسين بن سيد جعفر يقع بيع معاطاتي. فالمعاطات كما تشمل الفعل بلا لفظ تشمل الصيغة غير المعتبرة، واضح؟ هذا كلامنا. لو قلنا يأتي، فلو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطات، بناء على الرأي هذا لو قلنا أمكن خلو المعاطات من الإعطاء والإيصال رأسا، لو قلنا فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء. طبعا بعض الجماعة أشكل على الشيخ، قال هذا بيه تسامح، أمكن لازم ما تقول أمكن خلو المعاطات، كنت تقول أمكن خلو المبادلة، يعني مو معاطات هذه. لكن يبدو غفلة عن صدر كلامه، هو قاعد يقول لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر كالفعل في انعقاد المعاطات، هذا بناء على هذا القول أن هذا معاطات، الفعل اللفظ غير المعتبر كالفعل، هو قاعد يقول لو قلنا، فهذا مبني على هذا المقول. نعم لو كان البناء غير ذلك نعم أكو تسامح في العبارة، ماكو معاطات. فأمكن خلو المعاطات من الإعطاء، يعني أنا أعطيك بإيدك، أو الإيصال من قبل أن أضعها بالمكان المعد له كطاسة الحمام مثلا أو صينية الحمام، ماكو لا إيصال ولا إعطاء. إذن ما هو، كيف يتحقق؟ فقط بالمقاولة. فيتقاولان على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، أقول سأعطيك الكتاب بدينارين، ماذا تقول؟ يقول لا مانع من ذلك. هاي ألفاظ مو ألفاظ بيع، لكن معاطات نعم تتحقق. سأعطيك الكتاب بدينارين، ماذا تقول؟ قال لا مانع من ذلك، انتهى. يتقاولان، لاحظ قال فيتقاولان على مبادلة شيء كتاب بشيء آخر درهمين من غير إيصال، أن ما يخلي الدرهمين. هذه المقاولة هل هي صحيحة أو لا؟ قال ولا يبعد صحة هذه الحالة مع صدق البيع عليه بناء على الملك، أنا أريد أملكك بأي صيغة بأي فعل من حقي، إذا قلنا الناس مسلطون تشمل، أو قلنا أحل الله البيع تشمل البيع العرفي وهذا بيع عرفي، لا مانع من ذلك. وأما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكد، لأن هناك ممكن ندعي السيرة، والسيرة عبارة عن دليل ماذا؟ لبي، نقتصر فيه على القدر المتيقن، وما معلوم أن يشمل لهذا النوع من المعاطات، فيبقى الإشكال على الإباحة هنا إشكال قائم. هذه أربع صور هو قدس الله نفسه ذكرها، الأولى قطعا هي المعنية بالكلام، الثانية أيضا قبلها، الثالثة أيضا لها نظائر استشهد بواقع خارجي بلا نكير من عالم أو غيره، دل على أنه السيرة العملية، يعني الحمامي والخضروات. وقلت لكم سابقا بعضكم لعله أدرك أنه بائع الصمون كان يفعل هكذا، العوائل يجعلون على سياج البيت مثلا مبلغ 100 فلس، يعني 10 صمونات، هذا أيضا يجي يتلمس الحائط يأخذ 100 ويضع 10 صمونات ويروح بلا أن يطرق الباب وبلا أن يعلم به أهل الدار، كانت متعارفة هذه سابقا، حال حال الحمامي وباع الخضرة. فلو قلنا هذه السيرة الخارجية هي من المعاطات، بعد السيرة إمضائية ماكو رادع منها. ولو قلنا نمنع ذلك، وإنما هذه السيرة هي عبارة عن إباحة التصرف، لا مرتبطة بالإباحة لا مرتبطة بالمعاطات أصلا، فيمكن دعوى أن هذه معاملة مستقلة. واضح. والرابع اللي ذكرناه الآن اللي هو المقاولة، وقال أيضا صحيحة بناء على الملك وفيها إشكال بناء على الإباحة. انتهينا من التنبيه الثاني، نأتي إلى التنبيه الثالث. التنبيه الثالث طبعا بالنسبة إلى البيع العقدي، البيع العقدي اللي هو بعته وقبلته، البيع بعته نعبر عنه موجب، قبلته عبر عنه هذا قابل. من المشتري ومن البائع؟ من عبارة بعته أنا البائع، قبلته المشتري. هناك ذكر وشروط، لابد الموجب يتقدم على القابل. إذا القابل تقدم قال قبلت، ذاك قال بعت، فاللي يتقدم هو دائما البائع. يو اللي يتقدم مع الصيغة أو حتى لو ما يتقدم، المهم الصيغة. هذا كلام يجينا هناك. عموما هناك البائع معروف، لو عممنا تقدم أو تأخر، ما دام يقول بعت أم يقول أنا ملكت، أم يقول نقلت، هذا كله بائع. فما يصير عندنا كثير إشكالات. نعم إشكالات بالتقدم والتأخر بالصيغة، يجوز أو ما يجوز. واحد رأسه يقول قبلت، ممكن فقيه سئله يقول له قبلت على أي شيء؟ مقتضى واحد يقبل أن هناك شيء يقبل به، فما نطق المتكلم البائع بشيء حتى أنت تقبل. يقول يمكن أنا قلت قبلت أثناء المقاولة، أنا كنا نتقاول، أعطيك هذا الكتاب بدينارين، قال لا مانع، ثم قال قبلت، فذاك قال بعت. يمكن يعني لا يشتبه علينا البائع من المشتري. في المعاطات، في المعاطات بعض الحالات ما يشتبه علينا. لماذا لا يشتبه علينا؟ لأن عادة الثمن عند المشتري والمثمن عند البائع. تميز الثمن عن المثمن غالبا واضح. لماذا؟ لأن الثمن في أزمنتنا أصبح من سنخ النقود، الدرهم الدينار، هذه كلها أثمان تكون عند المشتري. والأعراض السلع تكون عند البائع. ففي المعاطات الذي يدفع النقد يكون هو المشتري، والذي يدفع السلعة يكون هو البائع. فكأن طبيعة النقدين، طبيعة العوضين تميز المشتري عن البائع في المعاطات. لكن في بعض الحالات ما عندي ثمن من سنخ الدراهم، هذا عنده حنطة وهذا عنده لحم، هذا عنده حنطة وهذا عنده لحم، من البائع ومن المشتري؟ هل هناك قاعدة نميز فيها البائع عن المشتري، أو يكون كل منهما بائعا ومشتريا؟ كل منهما بائع ومشتري، وين يفيدون؟ يفيدون في حالة مثلا المنازعة، هذا بائع ومشتري وهذا بائع ومشتري. ثبوتا ممكن أن الإنسان يكون بائع ومشتري ثبوتا، ماكو مانع منه، لكن إثباتا ممكن أكو عندنا دليل على ذلك؟ فيقول هذا البحث التنبيه الثالث معقود لتمييز البائع عن المشتري في مورد الشبهة. عندنا قواعد نلجأ لها حتى نميز أن جناب الأخ هو المشتري وجناب الأخ هو البائع، أو ما عندنا قواعد وإنما يبقى هاي من صور المجملة، لأن لا قاعدة في ذلك، بخلاف البيع العقدي أو بخلاف المعاطات إذا كانت أحد الطرفين يملك الثمن من سنخ الدراهم. والدنانير باعتبار التمييز بالثمن، مو التمييز بمن يكون هو المشتري، التمييز بالثمن والمثمن. إذا كان الثمن دراهم هذا هو المشتري، وإذا كان المثمن من الأعراض هذا هو كأنه البائع. فهذا البحث نوعا ما يعني مفيد، ويأتي تتمة الكلام أيضا في البيع العقدي، هناك أيضا أكو عندنا كلام طويل حول هذه المسألة. ثمرة المترتبة في النذر مثلا، بعضهم قالوا في المنازعة من البائع ومن المشتري، مثلا أنا خيار للبائع، مشتري ما يملك الخيار، فمن البائع حتى أنا أعطي الخيار؟ أكو ثمار تترتب على أحد أطراف العقد وليس على الطرفين مثلا، أو مثلا هذا عند وكيل في الشراء، يعني أنا وكيل أن أشتري، بعدين ما تميز تبين هذا باع، ما عندك وكالة على البيع، عندك وكالة على المشتري، غير أنا ميز من حضرة المشتري ومن حضرة البائع المحترم، لازم أميزهم. الأمر الثالث وهو يتعلق بتميز البائع عن المشتري. قال تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية اللي هي مبحثنا أصلا، المعاطاة الفعلية مو المعاطاة القولية بغير صيغ المعتبرة، لا معاطاة الفعلية الآن، مع كوني أحد العوضين لاحظ مما تعارف في العرف ماذا جعله ثمنا، أن يجعل هو الثمن كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة. هسه هاي المسكوكة ممكن ترجع للجميع، لأن الدراهم ممكن تكون ملغاة من السكة، مسكوكة يعني الذي سكها المسؤول عن ذلك. في مجتمعاتنا الآن هي البنوك المركزية هي مسؤولة عن سك المعاملة، سك النقد. سابقا أيضا كان أكو سكة يتولاها السلطان، هو اللي سكة أن تكون الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، عادة هالشكل. وفي بعض الحالات يكون الدرهم مخشوش، مخشوش مو معناته لا ينتفع به، مر علينا في الجزء الأول، في بعض الحالات مخشوش يعني ينتفع به، بس نسبة الفضة به معلومة ونسبة الغش يعبروا عنه مخشوش، وترى لا مخشوش يعني هذا ما مسكوك يعني خدعة، اللي رواية تذكرون الإمام الباقر عليه السلام يعني نصفه ورماه في البالوعة، إذا تذكرون هالشي حتى لا يشتري به الناس، الرواية في المكاسب المحرمة كانت. هذه السكة هي اللي تكون منشأ الاعتبار، وممكن تلغى السكة، ممكن تلغى، فبعد إذا ألغيت لا يتعامل به كدرهم، يتعامل به كفضة إلى قيمة ما لا قيمة شيء آخر، لكن لا يعامل به كدرهم، فممكن يكون هو البائع، ما يكون مشتري، يبيع الذهب مو يشتري. فالمسكوكة حتى يتميز عندنا المشتري، لأن إذا إحنا ألغينا اعتبار الذهب واعتبار الفضة يبقى ذهب، لكن هذا ذهب مو سكة، فإذا بقى عين الذهب أنا أقدر أبيعه، فتحولت من مشتري إذا كان الدرهم مسكوك إلى بائع إذا كان الدرهم غير مسكوك، يعني فضة أو دينار يكون ذهب. واضح القيود؟ جعل كالدراهم والدنانين والفلوس المسكوكة، قلنا هاي المسكوكة قيد يفيدنا، لأن إذا لم تكن سك يبقى هو العين لها قيمة، أنا أقدر أبيعه، هو دينار أبيعه أنا، فيتحول. ألا في أزمنتنا كذلك ممكن عند دينار هذا قديم ساقط عن العملة، لكن أنا أشتري من عنده، أشتري الدينار القديم، أبذل مال زائد حتى أشتري هذا الدينار القديم بعنوان يعتبر السابق أريد أحتفظ به للذكرى، أو بما فيه من مادة اللي هي ذهب أو فضة موجودة، هذا إلى الآن موجودة. قال هذا واضح اللي يتعارف ثمن، فإن صاحب الثمن هو المشتري اللي هو الدراهم والدنانير، ما لم يصرح بالخلاف. يعني احنا بانين على ظاهر الحال، فاذا صرح بعد الظاهر نرفع اليد عنه. ظاهر الحال ماكو بعد، هو قاعد يصرح يقول لا انا قاعد ابيع لكم ترى الدراهم، مو اشتري بالدراهم عندك سلعه، انت ما عندك سلعه استفيد، انا قاعد ابيع لك الدراهم. هذا ايضا موجود الان عندما يبيع عمله بعملة أجنبية، الآن موجود من الباع من المشتري أيضا يميز، أنا ترى أبيع لك النقد الفلاني أو العملة الفلانية وأنت تشتري من عندي، مع أنه هذه ممكن ثمن تصير وهذه أيضا ممكن تصير ثمن، لكن في مقام. وأما مع كون العوضين من غيرها، يعني من غير الدراهم والدنانير والفلوس، نعم من غير المسكوكات عموما من غيرها، فكيف نميز الثمن؟ بعد يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين.